ولقد علمنا إن

الْآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا المصدرين. يرهبون

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون قدير.

تختلفون. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وما وهو أعلم بالمهتدين.